قضاء داود ايضا على الحق، وقضاء سليمان عليه السلام ايضا على الحق. لما لو كان قضاء داود خطا فان الله نبهه على الخطا، او انه استغفر عن خطاه انه نبي، كما في كتاب الله تعالى مهما صدر شيء من الانبياء قالوا الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. فبذلك ما ثبت الاستغفار بعده، وما جاء التنبيه من الله تعالى، فقال بعده كلا اتيناه حكما وعلما. ايضا جاء بدح للاثنين لداود عليه السلام وسليمان عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذاك ان قضاهما حق، ان قضاهما حق واجتهادهما حق، ولكن فرق بين الصالح والاصلح، بين الحسن والاحسن، بين الرفق والارفق، بين اللطف والالتف. فبذلك اما قضية سليمان عليه السلام فحكم سليمان عليه السلام كان اوفق وكان ارفق وكان يعني انسب للجميع، فبذلك جاء متميزة خاصة لسليمان عليه السلام، كأن الله تعالى أعطاه فهم وأعطاه علم وأعطاه كذا، كما حتى كما قال بعض العلماء قالوا لو تأملنا في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قالوا أنهما على منهج داود وسليمان عليه السلام. لما؟ لأن خلافتهما خلافة النبوة، خلافة راشدة، خلافة على منهاج النبوة، يعني خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وإلا الخلافة على منهاج النبوة. ثم يكون ملكا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث واحد ما شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة ثم يكون ملكا، قال ثم يكون الخلافة، يعني يرجع العدل الإسلامي في العالم كلها، يملأ هذا الأرض هذه المأمورة برحمة الله تبارك وتعالى عدلا وحكما بقضاء الإسلام. والحمد لله قد اتضحت الألامات، كما هل يتفكر إنسان موت شيوعي؟ هل يتفكر إنسان يعني شيوعيين الروسي يموتوا هكذا كلا يبقى اسمه ولا وجه الأرض؟ وهل يعني يعتقد ويتفكر انسان انتشار دين الاسلامي في بلاد الكفر انتشارا قويا؟ يعني الان ما شاء الله برحمة الله تبارك وتعالى بالالوف الوف، يعني افواجا فوجا من الكفار يدخلون في الاسلام. وعد رجل انه اسلم انه من الفرنسا، وما شاء الله يعني في مدة سنتين أن ما شاء الله يعني أسلم على يد هذا الرجل الذي أسلم ما شاء الله 18,000 رجل. فقال ما شاء الله، قال نشاط للإسلام والدين الإسلام نشاط قوي، ولكن قال أما بعض أعمال المسلمين وبعض أشياء المسلمين وقضاء المسلمين يكونوا مانئا لنشر الإسلام. قالوا كيف هذا؟ إذا رأوا أنه مسلم يشرب الخمر، إذا رأوا أن المسلمين الذين يسافرون إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد كفار أنهم يتزيون بزيهم ويتشبهون بتشبيههم ويلبسون لبسهم ويأكلون أكلهم ويشربون شربهم، وحتى إنسان نعوذ بالله لا يفرق بين المسلم والكافر، أنه إذا نعوذ بالله لبس لبسه ويتكلم بكلامه ولا يفرق بين الحلال والحرام، ويشرب الخمر هذا يشرب الخمر، ويأكل خنزير هذا يأكل خنزير، هو نعوذ بالله يرقص مع النساء وهذا يرقص مع النساء، هو لا يصلي هذا لا يصلي، أي فرق بينه؟ فبذلك هذا الأشياء تكون مانيا لنشر الإسلام. يقول أبو الصمية يتفكرون فيهم كيف هذا المسلمون وكيف هذا أعمالهم، هل أعمالهم لما لا يوافق نياتهم وقلوبهم ودينهم؟ أولا ما رأيت ما شاء الله في التاريخ إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا واحد اثنين ثلاثة سبعة دخلوا في بلد حتى ما كان للجهاد، حتى لأجل التجارة، لأجل الشيء، حاجات أخرى، ودخل البلد كلها بالإسلام. يعني في بعض البلدان ما شاء الله دخل فيها 7 من أصحاب رسول الله، إلى هذا المغرب يوجد فيها ما شاء الله 700,000 مسلم. لما؟ لأنهم كانوا أنموذجا للإسلام، أنموذجا للدين. المسلم إذا كان على إسلامه وعلى دينه تكون أنموذجا للآخرين. لما إذا جاء وقت الصلاة أنه يسر كل واحد في محل وضوء، في محل وضوء، فيما أين القبلة، ثم أنه قام الله أكبر الله أكبر وتوجه إلى القبلة، ينظر إليه الناس، هذا هو الدعوة. ينظر إليه الناس وينظرون إليه بنظر غائر تعجب، كأنه ترك أخوانه وترك أصحابه وترك زملائه، فجاء الوقت ورأى إلى صاحبه قام يقول الله أكبر. فلما إذا دخل في الفندق أو في المطاعم أول ما يسأل هل شيء عندكم ذبيحة حلال ولا حرام، هذا دعوة، هذا تبليغ. فإذا قدم إليه شيء ما يتعلق من الحرام خندق قال لا أنا لا أكل. طيب أبويا ماذا تأكل؟ ما عندنا شيء آخر. قال طيب ما لا أكل، لا أكل، لا أموت، أخذ شيئا من الفواكه، أخذ شيئا من الأسماك، أخذ شيئا من الفواكه وغير ذلك ويأكل ما يموت. كم من البلدان الذين لا يأكلون لهم يموت، كم من المسلمين الفقراء الذين لا يجد عندهم لهم سنة. فبذلك هذا إذا كان مؤمن مسلم على دينه وعلى آماله الإسلامية تكون سببا لنشر الإسلام، أما إذا كان نعوذ بالله على آمال الكافرة تكون سببا لمنع الإسلام، لهدم الإسلام. فبذلك لما حكم إذ نفشت فيه غنم القوم قال الله تبارك وتعالى قال وكنا لحكمهم شاهدين. لما؟ لأن كل شيء في علم الله، أن علمه محيط بسائر خلقه لا يخلو ذرة واحدة عن علمه. فبذلك قال وكنا لحكمهم شاهدين، يعني هذا جميع القضايا وجميع قصة داود وسليمان عليه السلام لا شك في ذلك في علم الله تبارك وتعالى، لأن معية العلم أنها كما جاء ومعكم أينما كنتم بمعيته العلم. ولكن فم قال وكنا لحكمهم شاهدين، فإلا كنا لحكمهما، لما قبل ذلك سليمان وداود ينتصنيا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، إذن فم يحكمان صيغة المضارع، ولكن مراد صيغة قضاء ماضي، فإذ حكما في الحرس ما يحكمان في زمان مستقبل، لأن صيغة المضارع أنه يفيد الاستقبال. ولكن جاء صيغة المضارع لما بحكاية أحوال ماضية كأن استهزار صورة القضاء أمامكم، وكأن هذه القضية أمامنا نحن ننظر إلى قضائها. لما؟ لأنه هذا إخبار من الله، فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه، خبر حق، خبر صدق، خبر صواب، خبر عدل. فبذلك جاء صيغة المضارع، ولكن مراد حكاية أحوال الماضية إذ يحكمان، فإلا إذا حكم زمان يعني قبل موسى عليه السلام ما شاء الله بألف، وحتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ب1700 سنة أو أكثر من ذلك. فبذلك افهم. وأيضا جاء إذ يحكمان في الحرس إذ نفذ في غلب كنا لحكمهم، لما قال بعض العلماء إما أن يكون أقل الأفراد الجبائسين، قالوا أقل أفراد الجبع أيضا إسرائيل يطلق عليها صيغة الجبع. وقال بعض العلماء إليهم أم لا وكنا لحكمهم، كما الحكم يشمل لداود وسليمان أيضا المحكومين الذي حكموا عليهم أيضا المدعي والمدعى عليه وأصحابهما، فبذلك جاء صيغة الجمع نسب إلى لما؟ لأن في القضية ليس فقط حاكم، أن يكون الحاكم والمحكوم والمدعي والشهود وغيرها، فبذلك جاء صيغة الجمع قال وكنا لحكمهم شاهدين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الطلاق واللعان. قال العلماء رحمه الله تعالى الطلاق في اللغة يعني باعتبار لغة عند علماء اللغة حل الوثاق اذا انسان مسك اوسقه شيء بربط بالحبل فحله لما اصله من الاطلاق اطلاق والارسال هذا طلاق. الطلاق معنى يعني حل الوثاق حل وثاقه وارسله لما اصله من الاطلاق والارسال. اما باعتبار الشرع لما لان حرف اذا هو معنى لغوي ومعنى شرعي. اما باعتبار الشرع معنى حل عقدة التزويج فقط يعني بينهم عقد عقدة التزويج وانه بالطلاق حل عقدة هذا يقال شرعا الطلاق. ولا شك في ذلك ابغض الحلال عند الله الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق ولا شك هذا من حكم الله. لما لأن إذا لا يكون الطلاق أيضا فسدت الأرض. ولكن الإنسان لا يستعمل الطلاق يعني إلا إذا كان بلغ إلى آخر الأمر. لما الشيء أبغض عند الله. وأيضا طلاق العلماء رحمهم الله تعالى الطلاق طلاق السنة کہ انسان يطلق زوجته في طهر الذي ليس فيه الجماع هذه طلاق السنة. وأيضا قال علماء رحمه الله تعالى إذا طلقها وهي حامل قالوا أيضا يعتبر طلاق سنة. لما لأن عدتها وذو الحمل. أما إذا طلقها وهي حائز قال العلماء رحمه الله تعالى فليراجع فليراجع ثم حتى إذا طهرت ولم يجامعها فهذا حكم من الله تعالى مقصود لما إنسان لا يطلق. لما إنسان في الحيض امرأة حائض لا شك في ذلك مهما تكون قرب لكن لا يكون قرب في حالته كما تكون في حالة الطهر. فإنسان إذا كان مثلا هي طائرة وهو جامعها الآن يعني قال لا تطلق حتى تهيز وتطهر والطهر الذي لا تكون فيه الجماع يطلقها معنى إذا طال هذا المدة يمكن إن الله تعالى جعل بينهما الصلح والمودة. لمعنى أن الشيء طلاق ثم إن الله تعالى جعل فيها الرجوع عند الزوج أن إذا طلقها طلاق رجعيا ثم أنه راجع خلاص راجع. ايضا جاء في الحديث کہ ثلاث جدهن جد وحضرهن جد النکاح والعتاق والطلاق. فبذلك انسان يعني لا يلعب بهذا ويقول لا انا كنت العب لا ليس فيها لعب اللعب والجد فيها سواء. لما لان مقصود الشارع ماذا کہ لفظ الطلاق لا يأتي على لسان الرجل مهما حتى ولو على سبيل اللعب. فاهجروهن في المزاج واضربوهن إذا وقعت بين نشوز لازم أن يضربها لكن ضربا غير مبرح. أن يحجرها يعني يحجرها في المزاد وهي في البيت لا تخرجها عن البيت. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا أراد ثلاثة تطليقات قال كل طلاق طلقة في طهر ثم طلاق في الطهر ثم طلاق في الطهر. أما إن طلقها ثلاثا مرة واحدة فقال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله إن طلقها تطليقة ثلاث بكلمة واحدة بمجلس واحد قال لا يعود إلا واحدة. لما قالوا اختلاف المجالس تفريق بين المجالس. ها إن طلقها ثم في مجلس آخر ثم في مجلس آخر ثم في مجلس آخر قال خلاص الآن ثلاث تطليقات لا رجوع لها أنها طلاق مغلظة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ان طلقها تطليقات يعني طلاق ثلاث بلفظ واحد قال يقع طلاق ثلاث ولكنه اصل انه لما اجترى على هذا قال انه كان مخطئ وانه كان آسبا ولكن قال طلاق طلاق يقع ويقع ثلاث كما ان شاء الله سنقرا في الآتي. واما الان ان الانسان مثلا اذا قذف زوجته وليس عنده بينه اللازم اما بينه واما حد القذف اما اثبات واما حد الزنا على المراه وليس عنده ما بينه فماذا يفعل؟ قال فليتلاعنا بينهما فليتلاعنا بينهما كأنهما يأخذان منهما أيمان وأهود وأنه يعني متصل باللعنة كي يعني فلهم كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فالشهادة أعظم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى أن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا سورة اللعان مذكور في كتابه. الآن صار تفريق بينهما خلاص. أما سقط حد القذف بعد اللعان فسقط حد الزنا على المرأة بعد اللعان لأنهما تلاعنا فلما تلاعنا بينهما فرق بينهما القاضي. الآن لا يكون حد القذف على الرجل ولا يكون حد الزنا على المرأة. وبذلك الآن أنه ذكر باب ما يتعلق باب أبواب النكاح ثم ذكر أبواب الطلاق لما لأنها طلاق بمعنى شرعا حل العقدة التزويج فقط. فالله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وعن سيء الأسكام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة للدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلهم من الناجحين. اللهم اجعلهم من الفائزين. اللهم صرف قلوبنا وقلوب أولادنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك وإلى طاعة الوالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا رخاء سخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.